بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان الإمام النووي ترجم له بجواز الجماعة في النافلة وبجواز الصلاة على حصير وبجواز الصلاة على الخمرة وبجواز الصلاة على الثوب ما دامت طاهرات. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه، والذي رواه عن أنس أبو التياح. وقرن الإمام مسلم رحمه الله بين شيخين من شيوخه، وهما شيبان بن فروخ وأبو الربيع. أما شيبان بن فروخ فهو أبو شيبة الحبطي الأبلي أبو محمد، قال عنه الحافظ إنه صدوق يهم ورمي بالقدر. قال: اضطر الناس إليه أخيرا، اضطر الناس إليه أخيرا من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 8، مات سنة 36 و200. وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبو الربيع فاسمه سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ويظهر القرن بين الشيخين في هذه الرواية لتعضيد رواية شيبان، فإنه لو انفرد بهذه الرواية لا ترتقي لدرجة الصحة، فقرن الإمام مسلم رحمه الله بينه وبين أبي الربيع ليعضد رواية شيبان. قال شيبان حدثنا عبد الوارث لكن أبي الربيع قال عن عبد الوارث. وهذه أيضا ميزة لرواية شيبان حيث صرح فيها بالسماع. وأبو الربيع الزهراني روى بالعنعنة وروايته مقبولة لأنه لم يرمى بالتدليس، فما عنعنه يكون محمولا على السماع. قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، وقد رماه بعض شانئيه بتهمة القدر أو ببدعة القدر، لكن يقول الحافظ لم يثبت ذلك عنه. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 80، وروى له الجميع. قال عن أبي التياح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي، قال بصري مشهور بكنيته يعني أبو التياح، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 28، وروى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وإنما استنبط أنس رضي الله عنه هذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقف كثيرة، حيث كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحس بحسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لكنه أراد أن يبين في هذا الحديث موقفا جديدا من مواقف حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يزور بيت أنس، بيت أم أنس، وربما قال عندهم، وكان يطعم عندهم، وكان يجلس حيث يجلسون، ما كان يتأفف من مكان جلوسهم، وما كان يطلب أن يغيروا له هيئة المكان، بل كان يجلس ثم يصلي بهم. وهذه الصلاة كما أشار أهل العلم إلى أنها من النوافل، يصلي لهم في بيتهم، يبارك لهم في بيتهم، يخصص لهم مكان يصلون فيه، خصوصا النساء منهم. لذلك يذكر أنس إنه جلس في بيت أم أنس قال: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، يعني يزال ما عليه من غبار أو من أوساخ بواسطة المكنسة، ثم ينضح يعني يؤتى بماء ويرش على هذا البساط زيادة في نظافته. وقد أخبرنا أنس في حديث ماض أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيتهم، ولما طلب منهم أن يصلي لهم قاموا إلى حصير كان مطويا، ربما كان يطوى من أجل أن يفرش للضيوف إذا وصلوا وإذا قدموا، لأن هذا الحصير يعد من أفضل المفروشات عندهم. يقول: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، من طول ما لبس يعني من كثرة ما جلس مطويا غير مستعمل، فنضحه بالماء ليزيل ما عليه من غبار، وفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفي هذه الرواية يقول: إن هذا الحصير كان عليه شيء يعني من الغبار أو من الأوساخ، ولهذا قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون إماما ونقوم خلفه فيصلي بنا. ثم قال يعني أنس مبين أن الأبسط التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي الحصير المأخوذ والمصنع من جريد النخل، يعني من السعف المنتشر في الجريد، يؤخذ ويقصف وتكون منه الأبسطة. فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البساط وصلى على الحصير ولم ير في ذلك بأسا، مما يدل على أن الصلاة على الحصير أو على غيره من الأبسطة أمر جائز مباح. وهذا يرد على من ذهب إلى أن السجود لا يكون إلا على التراب أو على ما يشتق من التراب، وربما قال بعضهم بأنه لو سجد على غير ما يشتق من الأرض خاصة من الحيوان كالصوف والسجاد وغيره فإنهم لا يروا جواز صلاته. ولا شك إن هذا فيه نوع من العنت، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تيسر له. قال: وكان بساطهم من جريد النخل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد تابعا لحديث الباب. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس عن ابن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علينا يعني في بيتهم وما هو إلا أنا يعني أنسا وأمي يعني أم سليم وأم حرام قال وهي خالته فقال قوموا فليصلي بكم في غير وقت صلاة. ومن هنا فهم أهل العلم أن هذه الصلوات كانت نافلة وليست الفريضة، لأن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الفريضة في المسجد ولا يصلي الفريضة في البيت إلا إذا كان ثمة عذر. وهنا صرح أنس بن مالك بأن الصلاة لم تكن فريضة بخلاف ما جاء في الرواية الأولى فإنها جاءت مبهمة وعليه فيحمل المطلق على المقيد، ويقال إن المراد بهذه الجماعة إنما هي في النافلة. قال قوموا فليصلي بكم في غير وقت الصلاة. قال فصلى بنا. فقال الرجل لثابت راوي الحديث عن أنس ويكون متابعا لأبي التياح، أين جعل أنسا يعني لما أراد أن يصلي أين كان موقف أنس؟ قال جعله عن يمينه، وذلك لأنه واحد. وقد جاء في رواية أخرى أن ثمة يتيم كان يصلي مع أنس وكانت العجوز وراءهم، فأخذ وأوقف أنسا واليتيم خلفه والعجوز من خلفهم. وهذا الذي عليه أهل العلم، إن كان المأموم واحدا فيقف على يمين الإمام، أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فيقفون خلف الإمام، وأما المرأة فتقف ولو كانت وحدها في الصف. وإنما الذي نهي أن يقف في صف وحده هو الرجل. قال نعم ما سمع، إذا صلت مع زوجها تقف وراءه ولا تصف معه. قال وحدثني زهير بن حرب وهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وسبق لنا أن عرفنا به كثيرا، وهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث يعني في كتابه الصحيح. هو من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا زهير بن حرب يروي عن شيخه قال حدثنا هاشم بن القاسم. وهاشم بن القاسم هو هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر مشهور بكنيته. قال ولقبه قيصر ثقة ثبت من الطبقة التاسعة مات سنة 720 من الهجرة وروى له الجميع. يقول هاشم بن القاسم حدثنا سليمان والمراد بسليمان هو ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة. مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. قال عن ثابت وثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة مات سنة 24 و100 وروى له الجميع. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وقد مرت بنا ترجمة أمه في الرواية السابقة واسمها مليكة. يقول نعم مليكة جدة إسحاق وهي أم أنس. الراوي عن أنس إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة مليكة جدته. يقال اسمها هي أم سليم بنت ملحان ابن خالد الأنصارية والدة أنس. يقال اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل أنيسة. وقد مر بنا أن معظم من اشتهر بكنيته يختلف في اسمه اختلافا كبيرا. قال لقبها الغميصاء وقيل الرميصاء وكانت من الصحابة الفاضلات ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وأما أم حرام التي ذكرت وأنها خالة أنس فهي أم حرام بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصارية، قال خالة أنس صحابية شهيرة ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وروى لها الإمام البخاري. ولم يذكر الحافظ ابن حجر أنها من رواة مسلم، لأنها ذكرت في هذا الحديث ضمن قصة وليس لها يعني في الرواية أثر، وإنما مجرد تسمية، ولهذا لم يحكم بأن مسلما أخرج لها. نعم، ما نسأل ها؟ إلا أبيك أيضا ذكرت قصة في البخاري ولذلك أخرجها أخرج لها. تحت عبادة السبيل الصامت تفني وتطعم النبي وغزت وسقطت عن معدة مهلك. لكن هنا ولم يشر إلى أن يعني مع أن ذكرت في مسلم ما أشار إلى أن مسلم أخرج لها، هذا محل الكلام، وإلا فشهرته بصحبتها مشهورة. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي بكم. قال مسلم قال أنس في غير وقت صلاة، يعني في وقت نافلة، قال فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا يعني أثناء الصلاة، فقال جعله عن يمينه. وهذا الحديث نلاحظ أن الإمام مسلم جعله في المتابعات، مع أن رواته كما مر بنا كلهم من الثقات، ولعل السبب أننا لو استعرضنا لرأينا ثابتا يتابع من يتابع أبا التياح، وسليمان يتابع عبد الوارث أليس كذلك، وهاشم بن القاسم من المزيد في متصل الأسانيد، يعني أنه زائد، ليس يوجد من يقابله في المتابعة. وزهير بن حرب يتابع كل من شيبان ابن فروق وابو الربيع. فظهر لنا السر الذي جعل الإمام مسلم يقدم رواية شيبان وأبي الربيع مع ما في شيبان من الكلام على رواية زهير بن حرب، لأن رواية شيبان وأبي الربيع أعلى سندا من رواية زهير، فقدمها رحمه الله وأزال ما قد يكون إشكالا في رواية شيبان وأبي الربيع، وذلك بقرن الرواية بينهما. وهذا من دقة صنيع الإمام مسلم رحمه الله وحذقه ومعرفته بالأولى بالتقديم في الروايات، والحديث واحد. ثم قال يقول أنس رضي الله عنه: ثم دعا لنا أهل البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وقد مر بنا في روايات ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وكانوا قد دعوه لطعام طعم منه عليه الصلاة والسلام، ثم دعا لهم، قال: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي، يعني مليكة أو أم سليم، اغتنمت هذه الفرصة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص أنسا بدعوة، لا سيما أن أنسا يستوجب هذه الدعوة لأنه خادم رسول الله، تميز عن غيره من أهل البيت بأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال يخدمه. فخدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم تستوجب أن يخصه بدعوة. قال: فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك يعني أنس ادعو الله له، أي خصه بدعاء. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا: وكان في آخر ما دعا لي، أو قال يعني في دعائي: اللهم أكثر مالا وولدا وبارك له فيه. هكذا جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بثلاث دعوات: أن يكثر الله ماله، وأن يكثر ولده، وأن يدخله الجنة. يقول أنس رضي الله عنه متحدثا بنعمة الله عليه بأن استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال أنس: أما المال فكثير بحمد الله، بل إن أنسا له بستان، وكان هذا البستان ينتج فيه الرطب والتمر. يقول أنس: فكان الناس يجدون التمر مرة في السنة، وإن نخله ليظهر تمره مرتين في العام. وعزى أنس رضي الله عنه ذلك لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الولد فإن أنس رضي الله عنه يقول: إن عدد الأولاد الذين ماتوا بين يديه ودفنهم، يعني من أولاده وأولاد أولاده، 100 هؤلاء الذين ماتوا. وأما الباقون والأحياء فأعدادهم غير معروفة، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. يقول أنس رضي الله عنه: أما الثالثة فأرجو الله تعالى أن تحقق لي، تلك هي دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يحقق له ذلك، وأن يجعله من أهل الجنة. قال أنس: فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ثم قال رحمه الله موردا رواية أخرى تعد من المتابعات قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار قال سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وهذه الرواية الثالثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.